السلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام يحيى النووي رحمه الله تعالى: باب الوالي العادل بشق لباري عند صلاة داري داد قلوة بشق لباري عند صلاة داري داد قلوة فرمي رحمتي خواهي لبي قال الله تعالى خواهي قول فرميتي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. خواهي قول فرمانك بعدل فرمانك بإحسان. و أقل لم آيتر بيتوا ولي برواني بودرك ولا آية هرمز نكانا بلكو لو تهر قوركاني سر أرز أمقصى كبآوي آلتون بزير بنسري: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول فرمانك بعدالة فرمان دكا بإحسان. لي من لنسخيك زيادة يقنهات وكبلي الآية والله لهني النسخية أفرمي الآية وآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقمان بم أو نسخة صح تربية شكا دائما سياق آيتك الليلة أو أخوازي بل تاك وتاي آيتك لا إيوه هي الآية هي يعني أكمل الآية كواتا الآية آية كبتشي نص تحريك كريبة نص الآية يعني أكمل الآية أكري برفع جبه بلي الآية المعروفة الآية المعروفة وقولك شيك أكري بجزم ببلي الآية لو كانت جارك حفبك وعملك إهليته واشتوى الشاذة طبعا اشتوى دقمن. أفرمي رحمتي خواهي لبي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. خواهي يقول فرميتي خوا فرمانك بعدل عدل يعني داد قلي والإحسان. وخواي قولش تبارك وتعالى فرمانك با إن الله يأمر بالعدل والإحسان يعني فرمانك با تشاك كاري إنسان بي إنسان بي تشاك كار بي تشاك كار ليلة نهينا مفعولة كي نهينا إنسان إحساني لغل كيه بي لغل تشيه بي أم أسلوب القرآن هر كاتب بينيتان بو بلاغتا بو مبستا يعني إحسان مع كل شيء لقال هم مشتاق حتى لقال آجلا بلي لقال دار بلي لقال منالة لقال قوري لقال جنة لقال بياوة كتب الإحسان على كل شيء. وفي أمر خواف المعي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. كواتا يأمر بالعدل سيك عدل كجني يأمر بالعدل مع كي عدل بن لقال كي لكن هم مشتكى بعادل بي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كواتا إسلام فرمانا كان بعدل وأم عدلش بس لإسلامي مسلمانا كان بس لإسلامي لغل غير إسلام نايبيني مسلمانا متبعي حقا شون كوتوي حقا. أما غير إسلام عادة شوين هو أرزوكم أفرم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كاتك أو تري إسلام بأم زمان ناشي وكوية بلا: إن الله يأمر بالعدل بأم زمان ناشي. أما آية قرآن أقرأ قرآن بأم زمان ناشي إن الله يأمر بالعدل ناشي بأم زمان إن الله يأمر بالإحسان أشيبهم زمانا الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لقل خزم تباجبي وهم زمانا ناشي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أقول إن هي قال فحشاء لبي سي لدائن بي سي للظلم والبغي ظلم وقال تعالى وأقسطوا خاي يقول فرميتي أقسطوا أقسطوا يعني وعدلوا يعني عدالة بلا قسطوات يعني عدالة إن الله يحب يعني خوي قولان مقسط كان يعني عادل كان خوش تبارك وتعالى وحب ما ناي إثابة وتوفيق ناي وكو ابن علان رحمه الله لا شرح كي يفرمي أي يحب ويوفق المقسط أفرموا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل أم حديثة أما مفزم دوم سيم جار دبارة بيته بيا تنهاب سريع شمو زور دري جنة دم شرح كي أفرمي حولكم الله يا يظلهم الله في ظل خوي يقول إن خاتج جير ظل سيبري خوي وتمان سيبري خوي يعني شيء يعني سيبريك دروس يا كا سيبريك دروس يا كا ليرة تأويل كي لبرشي لبروي دا أدلة كان خوازن كتأويل كي وتمان تأويل دوج ولا تأويل يك محمود تأويل يك مذموم تأويل يك باش تأويل يك خراب يسر تأويل يك أجر دليل يسر بباشا تأويل دليل يسر نبي خراب يسر ليرة دليل يسر أبوي تأويل كي أم تأويل تأويل باشا يوم لا ظل إلا ظل أو رجاهي السيبري نيجي قال السيبري خوا خوي نبي يعني السيبري كهي خوايا أو رجا دروسي أكابو عبدكاني بس السيبري هيا إمام عادل إمام عادل بريتيلا كان بدا سيكي دادير أما محل شاهدة أما بريتيلا محل شاهد بريتيلا كان بدا سيكي عادل شكو بابا كان باب الوالي العادل ومرفوع شاء والله لم لواني لبروا بك يعني هم إمام عادل هم إمام عادل ده سكا بيان دانا بدانا بيانا دي دوم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل قنج يكا لعبادة إخوة قول ربو طبعا أما جابوا كم بوتي ده صلاة دار عادل بلجر عرش إخوايا لبري أطواني زور بكا ظلم بكا ستم بكا بويا وكو بيشتر باسم كل بويا وكوتم درجه بيناد ما جينا بيشتر باسم كل بوشي تجرس يا بني عرش اخويا وهني ورد كاري ترم لو بارو خسروا بتوفيق اخوا تبارك وتعالى افرمي ورجل معلق قلبه في المساجد وبيا يضل في وزي بمزقو توا امن يجك تاوك حزكان يجك يتر بيته او يجك تاوك حزكان يجك يتر بيته ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه دوكس قال رجلان هل هو امرأتان هي الصحة ليرى لا مفهوم له تنهى رجل بي بياو جنيش قريتوا وامرأتان بس بياو جنان قريتوا عشق وخوشويستي بكان دل داريب كان بيجي شي تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه اشتي وانا قريتوا يعني هاي اشتي وهاي براكم شيطان خلقه خلتيني افرتي الله من خو قناها من كردو فلان قسم خوشويستو خو قناها من كردو عشق ودل داريم لقل فلان كرا كردوا جناهي أمشتج لأسويك إبراك أم لأسوي أو ما مصا برزانية هداني الله وإياهم كجنجواتي أجينا ضل داري كردن حلال أقرب الزواج به والله من باء تجربة بيت أنا غير أفرتها أقرب فتواي واي بينوي وقصي واي بينوي هرجيز الرازيني لقل كورك قصبك اقل فتوى يقول ندري قصكرد نكانش بلا برزا كان منكو خبيرك بيتان الله كو شارزايق لك يا شيخ يا زاني بيتان الله تلفون كانش بتلفون كوتاي بينايا لواني اقل من يشبع عينك مجردا بعينك بشاوك بتيتا ما شاي موضوع بكم بدر لا درنجا مكاني بدل لو إسلام ذريع كاني حرام كردوا وكو عقل لي بروان بلين بلين بلين نظر كدن نظر كدن بو حرام بلين نظر كدن حلال إلا كو عقل لي بروان عقل الله زنا بيسا بلين عقل نالي نظر خدي خوي نظر بيسا اما سره کشه بو زینه او زا عقل دی الله مادم سره کشه بو پی سی اوش پیس امی دی قصه کردن کاتی تو فتوا دی الله اگر بو دلداری بکی عاشق بازی بکی کشه کت خوش بیوه کره کت خوش بیوه اگر ما بستت زواج بیوه گناحد ناگا او افرته بیانی پیوندی لگل دروسه الله والله من اگر نلی معرتکم و زواج لگلکم هرگیز خوام تسلیم نیه کرد. برای که الان قصه کردن شوی کدوان و زیان قصیله غلط که نتیجه سلی کیو داره که سلی زینه کردن داره که ما شتی طبیعیه یعنی شتی اساسی زور لدنیای کر و کتیک جاری کدوان و دو تلفن شو تا بعد پیک و قصب کن بیا گمان سر انجام خیلی دیاره لبرشای هم ولایت من. باید فرمی و رجولانی بریتیلا دو پیاو و هر و هادو آفرتیش تحابا فی الله یکتیلا لبر خوا خوش بیه اجتماع علیه لسري خوشويستي خواكو ببنوا يعني نقله بردنيا وتفرق علي جاج ببنوا لسر او جياد ابنوا يان وتفرق علي يعني موت لسر او خوشويستي خواي كان قلتو حتى مردن لسر او خوشويستي نابشرن لسري جدانا ابنوا اكله تفرق عليه يعني شيء يعني اقرهاتو ليكش جدا ابونا ولا بالخوشويستي خواليك جدا ابنوا ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال و پیاوک افرت یک بانی که خوانی منصب و جوانی به بله ولی زینام لگل که فقال اینی اخاف الله بله من لخواه ترسن و رجل تصدق بصدقه کسی صدقه بکا فأخفاها بشاریت او یعنی فأخفا الصدقه حتی لا تعلم شماله تنادس چپی نزانی ما تنفق یمینو نزانی که دس راسی چی بخشی او امششم حوتم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه كسب بتنيه يدي خواب كافر مثل تشاو كان بيت اخواله افرمي متفق عليه واتى ام حديثه بخاري ومسلم فين قرا يعني تو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين يعني عادلين عدل كان ان المقسطين عند الله على منابر من نور سيك عندي كلير عندي شرف مكانته يعني بكاتي الله عند الله يعني شرف مكانته كان لله اخوة تبارك وتعالى ان المقسطين عند الله على منابر من نور يعني لسر من بري النور الرناكيا لقيامته لبرشي لكرامتهم على الله دبر الله إخوة بريز على منابر من نور عن يمين الرحمن لا دسراس إخوة تبارك وتعالى أفرمي وكلتا يديه يمين يعني ونبي توشون دسي تشبو الراس تيا راسك بلكة دالة وتشبك أو بلكة بيونية حتى لروي علمي شو من بينيوما دسي تشبو الراس فرق يعني سبحان الله يعني اما ابو اخوه تبارك وتعالى فرمي كلتا يديه يمين خاي يقول هردو دسي بر بركته ولا درس كاني بيشوهاني كورد كريم بس ما باس كردو دوارينا كم هل شرح لي الصالحين وكلتا يديه يمين وهردو دس كاني اخوه تبارك وتعالى دس الراس كين فرمي الذين يعدلون في حكمهم اوانا كوان كاتيك حكما عادلا لحكم كاني انا الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا كاتك حكمك لمالي أنا لما لخزاني أنا لنوك سكاني أنا لبو خويا لبو غير خويا أوتشيا وما ولوا ولو ملك صلاة ولو مملكة ولو شويني حكمي كان ولو ولايتيك حكمي كان لو منطقة لو خلقاني لجردسيان حكمك بسريانا هل بعد هذا حكمك وما ول اما كابرا خزمي خوي هادنا والله وترازوي تربي كيشا غريبك هادنا ترازوك بقورا وهل وها بو رعيتك خوي بو جردسك خوي بو ملتو قالك خوي داد قرني ظلم عليك بار ومال ودهاتي خلق اخوا بدم خلق ونيا بيقومان اوضي صلاة دارا لقيامتها لسر منابري نورني وبلكو لسر منابري عذابة بلكو لسر شوێنی سزا و عەزابدان خۆ پەلەمان بدات. فرمي رواه مسلم مسلم روايتي كل رحمتي اخوي لي تبارك وتعالى. افرمي عن عوف ابن مالك يعني عوف كوري مالكي الشجعي رحمتي اخوي لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم لبي أغمري خواب صلى الله عليه وسلم بخير سر بإفرمو خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم برسيارية كي باشرين دا صلاة دارا كي خلافرين دا صلاة دارا دا صلاة دار كي باشر كي خلاف حزكا ترازوكي محمدان بودانين عليه الصلاة والسلام هذه ترازوكي بي أغمري خواب بيرن تابی پیم زین چه دسالات داری باشه چه دسالات داری خراب فرم افرمی الذين تحبونهم ويحبونكم هر خلق دسالات داره کی خوش ویست دسالات داره کج ملت کی خوش ویست او باشترین دسالات داره خيار ائمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم خوشان تانوي أوان شويان خوشوي وتصلون عليهم ويصلون عليكم دعاي خيريان بوكن دعاي خيرتان بوكن إيوا أعلن خوا موفقيان كي أعلن أعلن خوا يقولوا ملتا كمان بيويكي وعلى شهر البلاء ملتا كمان جور خيتوا هروها أفرمي وشرار أئمتكم أما بريتي ولا صلاة دار باشا كان يعني واضحة يصلون عليكم يعني شيء يعني دعاء خير يعني دعاء خير بقولنا أبين ملتك أن شاك أبو خاص الحاوة أهان دعاء خير بقول ملتك إخوانك شاكا دسباكا داوين باكا دم باكا دعاء خير بقول ملتك إخوانك وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وخراب تريني شرار جمعي شر برامبري خير يعني خراب تريني دا صلاة دارا كانتان الذين تبغضونهم لبروي ولتان النرمنين ولتان النرمونيانين شاقنين باشنين دادقرنين تبغضونهم رقتان ليانا ويبغضونكم أنجرقين لأيوية وتلعنونهم لو يحبوا لربغضة لو هي الصلاة دعاء يعني لربنتي لشي لعنة لو هي الدعاء خير بوك لعنة ليك وتلعنونهم لعنة يعني ليك أخوة للرحمة أخوة دولي أخوة أخوة قد رحمي بينك أخوة لا ها بيني ملتك هموي دعاء شر ضد صلاة دارك أو أم حديثي أبيني ملتك دعاء خير ضد صلاة دارك أو أم حديثي في أغمري صلاة وصلاة أفرمي صلى الله عليه وسلم بخير سربي وتلعنونهم يعني دعاي لعنتي يعني لكن يعني الله خوي الرحمة خود دوريا خيتوا وهل وها أما اللي ربي يقول خوانا نبل واب كان رسول الله ما ندى لعنتك إلا كس بس واقعك الله واقعك واي بهاد وبزن ده صلاة دارك خراب ترين ده صلاة دارك أجر واب وبزن باشرين ده صلاة دارك تيجي كم براكانم يعني رسول الله ما ندى لعنتك وكشون هاني دي صلاة دارنك وكيسافر ويلعنونكم وانج لعنة لا يواكن بالله لعنة لم يدخوت عندك نا باسك باسي واقعك فرمي هركاتي واد بيني أو بلقي لسر أوا وكشون باسي نشان غاني قيامتك أفرمي قال قلنا يا رسول الله قطمان أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي وتلعنونهم ويلعنونكم لا وانج لعنة لا يواكن أما بتهير تلازوخي بيغمري صلى الله عليه وسلم دي تربي فيهم بخوتان هر ملت دعاء خيري بده صلاة دارك هيك الأمتان ملتك جوني الصدر صدر شو كهيج ده صلاة دار الصدر صدي ملتك اللي رازيني وايا بلايك هم الزوريني خلق زور بي خلق هيدا صلاة دارك زور بي خلق هي أم ملته لو ده صلاة دار الرازي بن دعاء خيري وكن دعاء باشي وكن هروها أفرمي صلاة والسلام خير السر بي قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم أي بيغمر إخوة آية منابذين نكين يعني آية أم وصفة خرابانية أنت يا بكتو باس يعني يعني أبوي وابي أوان لعن الله يمكن نمشي لعن الله وانكين وهتزور خراب نوايا أجر وابو أفلا ننابذهم يعني آية أفلا ننابذهم آية وازن لنهين أفلا ننابذهم يعني ننابذهم أفلا ننابذهم آية يا رسول الله وازن لنهين يعني وابا وازبيني لجورا يلي كردن يعني أوكاتا فرمانك وازبيني لجورا يلي كردن يعني بقسيان نكين وخروجيان لبكين فرمي لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة رواه مسلم أم حديث للمسلمات وحديث صحيح فروينا هتاوكو نوجيان كلنا وتانا نخير هتاوكو نوجيان كلنا وتانا البوية بيغمري خواه صلاة والسلام بخواه لسربي أفرميتي يقول حديثك برأي كوري عازبات وفرمي أفرمي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره تاوي فريمه على ألا ننابذ الأمر أهله حتى أن تروا منهم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وهل وها دسي جورا يالي لدى صلاة دار برندين وخروجيا لينكين ولا جورا يالين درنتين إلا كفرك بواح نبيني بواح يعني واضح ورون عندكم من الله فيه برهان بل قو دليل لا ينخوا وهب الى سريا لسر او اشتيك كل يعني كفر كوات مثلا كفر اسان نيه اي كفر يقن جي يقمان بكفر كفر يكي واضح يصدر صدري ليرة تمشاق لم حديث في يقول إخوان فرمي عليه الصلاة والسلام لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة نخل هتان يجيان كر هتان يجيان برباك المرتان كواتا وكو ابن القيم رحمة إخواني لبي لكتاب الصلاة وحكم تاركها أفرم أم حديث روى عثيمين رحمة إخواني بلا شرح لمعة الاعتقاد وغيره وكتب شا أفرمي أم حديث بلقية لسر أوي كوا أن عدم أو أن ترك الصلاة كفر بواح يعني رسول الله فرمى إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لذا فرمى لا ما أقاموا فيكم صلاة فرمى لا ما داموا صلوا لا ما داموا صلوا تنجم كواتم بلين يجو منزلين يجو زور قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر في يوم الإخوة فرمي الصلاة والسلام زور جاربي سنة وتلي جمهور علماء على نيوج نكر كافر وشوار مزبكا سين على نيوج نكر كافر نيا وصدقوا لمالك ولا أبو حنيفة ولا شافعي ولا أحمد أحمد نبي الله أو سين كتر على كافر نيا أما مروذي رحمة خالد بلا تعظيم قدر الصلاة إجماعها موسى لف نقل كالا سرويكا نيوج نكر باوردار نيا إجماعي سلف نقل قال سري كان نجنكر باوردار نية كوانتا مسلين نجنكر دن زور خطرة بس بيبو خطرين نجنكر دن خلافة لسر آية كافرية مسلمان أما بريتيل نجنكر بإنسان مسلمان أقاي لأخوي ببتابتي لم دوار لم آخر زمانة كفيتنا وبلا كان زور بوا طبعا أقر واجبو أو كاتا شون خروجك درس كاني هل رياض صالحين بأسماك كي خروجك اي وتمنى بس المرجع وجودي يعني هميشا كفر وجودي بو خروج اكثر موجود نابت سببك هي كفرك هي خروج سبب خروجك هي بلام عمليا ناب الا ابيع الدوع ذهبت كاتك انسان خروجك دواي خروج كردن زرر كوتو زياتر لويك انسان خروجك او سنه بخروجك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجرشي وكنت تاريخي ملاحظة ما هي لسأل أو قوليك على خروجي كردوا على كل دان خروجي كردوا حسن كوري علي رضي خوي لي حسين كوري علي رضي خوي لي هو خليفة أبو يزيد كوري معاه خليفة أبو ناد بو كوفة بو خليفة بو بيت خليفة بو بيت أمير منطقة كوفة بلي أي بول لو دعاء علماء الكتاب كان بين الله إجماع علماء هاي لس بنمنا عبد الرحمن كوري أشعث رحمة خوالي بأخوي كي يقول بيا وشا كانوا يقال سلفي صالح لنا وجيش عبد الرحمن كوري أشعث حسن بصرية سعيد كوري جبر بو كجل لأن حجاجة لنا لو لبر لنا جو جيش عبد الرحمن كوري أشعث بو حسن بصري شنو كيتا نبي استوى كاتي حجاج خلق نيري الله برون حسن بو بيرم هلا فلان ماله جاسوس ذاته والله هلا فلان ماله أروان بو فلان مال جندي كانت يشاور دنايبين اگرن ولن والله نمان بینی. الله والله کربن اگینا من تاکیدم لو شوره بودیار اخوانه شو بدون. حسن بصير لما الله كبر سبحان الله جون جانت مشاوي عند لما الله ينبي دعاي كرو باراك اخوي يقول للحجاج بباريس اخوي يقول باريس للحجاج بوشي دبري لي ضمني جيش عبد الرحمن يقول اش عذب اي بول لو دعاء علماء الكتاب كان ابي سن قال ان اجماع على سلوي كان ابي خروج بكري بيني ان هرشي خروج اكري زيان دي هرشي خروج اكري شاق ناك هرشي خروج اكري شاق ناك خرابت له بي شاق ناك قلت يعني اجماع يعني قلت يعني سلوي كان ابي هم علماء سيئاً قلت أنا ما فائدة ناك هم جاري خروج كريم خوينا الرجاء هو استفائدة كشيني قلت أنا أبي خروج كريم بوي إلا وقت يخروج كريم عيد دوع الدهبت يعني آما دكاري مادي ومعنوي هبت يعني مسلمان أبي تواناي أوي هبي خروج كالو دا صلاة دارا ولا سر تخد لايدا نالم خوينا الرجاء قوريني دا صلاة دارا بي خوينا بي و به خون نه بی، بلام آوان دخون برشی در انجامی کی بیه؟ داری آزادی، بخون آو ندري قد بر نگری به فیداکاری. و هنیا داری دین، ببی خون بر نگری. آبی تصحیح و قربانی بود بدی، ببی فیداکاری به ببی فیداکاری بر نگری داری دین. اسلام با چی گشته؟ او پری دنیا، با فیداکاری، با جیهاتی، وشان لبنای خدا تبارک و تعالی. امریکا لە ماڵی خۆی دانیشێ ئازادی و دیموکراسیەکەی خۆیان بە دنیا بڵاو ناوێتەوە. حتمەن بێت تەیارە هەڵدا بۆ عێراق، بۆ ئەفغانستان، بۆ ئەملا، بۆ ئەولا قاعیدەی عەسکەری لە ئەڵمانیا دابنە لێرە ئەوێ بکا لەوێ بکا ئەوروپا لە وڵاتانە کۆنفرانس و مؤتەمەرات و جامیعی ئەمریکی و جامیعی نامچی و تەبعاً ئەبێ جیهادی قەڵەم و جیهادی چەک و دەس و بۆی ئەوەی بڕۆیان پێیتی بڵاوی کەنەوە لە ماڵی خۆیان دانیشن کەس بڕای بۆ مەنهاجە و بیرو باوەڕی ئەوان نابێ جابويا ابي عدو الذهب او ساد رستا خروج بكري افرمي قوله تصلون عليهم يعني تدعون لهم وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهل الجنه ثلاثه اهل بهج بريتين لشي بريتين لسيكوما بريتين لا لسيكوما طبعا ليره مفهومي عدد لا أصول يكان أظن مفهومي عدد معتبرني جمالة معتبرني يعني سيان شوارني سيان دوني نا هكو سبعة يظلهم الله في ظله أقل لبير تاني بيلا بيشتر أم حالي تمان باسكل قلت ما بولي حوت خو هل حوتكم من هنا جرسي بالعرشة عرشة يا كومولي تريجن قلت ما لبر تسهيل بوي إنسان ضبط ينكا حفظ ينكا بوي أفرمي حوت ولا شرح أصول ستة تدبير بوتي الأصول ستة الأصول الثلاثة القواعد الأربع همو لأن تيتبين باسي أو خالم كرت أفرمي رسولي وخاف فرمي أهلي بهشت سيكوم الله يعني بقشتي أهلي بهشت أم سيكوم الله كديار من ذو يعني صاحب ذو سلطان مقسط يعني تسلط بالولاية يعني ويت سلطان وتصلاتي كيهبي مقسط يعني ذو سلطان مقسط لا يوب الرفعة ذو سلطان مقسط وكاتب صفي ذو يعني ذو سلطان عادل ذو سلطان كتيبة عادل به صاحب سلطان صاحب دصلاتك داد قلبي موفق يعني شيء يعني موفق ببر الزمن إخوة تبارك وتعالى فرمان كان يجي وجيك على نهي كان يدور كويتوا حتى لهني آثارات وفرمي يكسعاتي دصلات داري كي داد قلب وكو عبادتي حفتا صالي عبد وايا يكسعات يعني يكسعات يكسع لهني آثاراته مقولة قصير الله يكسعاتي دا صلاة داريك داد قد بقي حفتا صالي عبادتي عبد وايا الحديث صحيح توبي عمري خواه فرمعي صلاة والسلام حديك لسر زوي جيب جيبك لي دا صلاة داريك عادل بحديك خواه جيب جيبك بقي او اندصل باران بارين بخلق باشترا حكم خوا خير زور زور تداي اخذت خوا سر ارسان بيني وتشلي هاتوا غياب شرع خوايا ويسر ارزي بيني بيدان شر واشوب شلون سر زي بلا بوتو اذن شو فتنيه كسر زي برا برزقان تشاوب دل الدور ولا تشب دل الراس دل بيش دل باش دل جير ارزد هم فتنيه هم بلاي اجاتن لي خلط لا تشب على دوخك اجين اجاتن لي خلط شد الراو كي كان لا ترسي فتنه وبلايا او تفيد غياب شرع إخوان كا كاتك شرعي خوا حكم كردو خلق آوا ترسد للراب كي نبو بخوا ترسد للراب كي شان هبو بلا لا دانيان بولا شرعي خوا تبارك وتعالى فرمي موفق ورجل أمكم بلي دوما ويكم ذو سلطان مقسط موفق دوم ذو رحي أو رجل رحيم رقيق القلب بياويكي ببزي مهربان دل نرم رقيق القلب يعني دل من الرقة لرقة ونرمي وهاتوا خلاف غلظة الرقيب درقنا دل نرم وتندو تيجنا بلكو نرمونيان بزي بخلقة يدا ومهرباني هي بلان بخلق حناني هي بويان رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلمين بها مخزميك خوي وايا أم صفتيك باسم بها مخزميك خوي وايا وبها مو ومسلمين وبها مو مسلمانك يشربوا شوازة تاني أفرمي س وعفيف متعفف ذو عيال عفيف هرب طبعي عفيفة عفة تتبير من الدرس الحكاني إلى الدرس كان يمكن تبابه كان عفة شن معناه زوري هي هيك لما معنا كان يبليتي لو إنسان خوي لحرام بقديته بيودري عفة هيك لما معنا كان إنسان دهانك نفس برد بيودري عفيف اللي ربرتي لو عفيف يعني بالطبع لا يسأل الناس بسأل خلق دوالة خلق دسل خلق بان هناك عفيف يعني بطبعه متعفف يعني مبالغة كابوي عفتي به كاتيك نفسي أرواب ويبروا دوابك نفسي دواك طبعي واني خوي واليك خوي واليك دوانك بس زور زور لخويك دوالة خلقنك دسل خلق باكو بانو نكاتوا عفيف متعفف ذو عيال منال داريشة بلا أو أندي يقين سقيب أخوها يتبارك وتعالى كالروزي عبد كان إذا سباري منالي شي هي بوتشي هي كسيني منالي هي دس لخلق بان هناك عفيف متعفف ذو عيال أمسيكم الله كيدو باريكاتو أهلي بهاش بوكي كيدو باريكاتو بمرسيك أهتو دو باريكو عفيف متعفف ذو عيال دوم وكردي وعربي قيناك اعتيالي دون براكان ذو سلطان مقسط موفق س رجل رحيم رقيق القلب على ذي رحم ومسلم كسكالو خزماني خوي وبلانبر لكل ذي قربة ومسلم بلانبر هم خزم يكون مسلماني أفرم باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية بشكل باري واجبيتي قرايالي كردني كاربدستان في غير معصية بملجي معصية إخوانا بي قرايالي كردنك أما معصية بو وتحريم حرام أوكات طاعتهم في المعصية لمعصية طاعة إخوانا طاعتي يد صلى دالان بي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكل إن شاء الله يسبع سيكين تبع بأربتي خواهي قولة تبارك وتعالى قال الله تعالى هاي والذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي إيمان دارا قال الله خواهي قولة بكان وبيغمرك وأولي الأمر مسلمانا كان كأعلم أولي الأمر بازم مسلمانا لصلاة داري كافر بازناك سيك قرآن فرمي وأولي الأمر منكم لخوتا يعني شي بي يعني شي بي مسلمان بي منكم لخوتا إيه وشين مسلمان لخوتان يعني شي بي؟ يعني مسلمان بي أقرنا أم آيات أقر سيدي بكي طبري رحمة الله عليه لتفسير كي قال لمفسير كون كان أفرمي أولي الأمر بريتيلا لصلاة داركاني مسلمانان وهني كتير أغلان بريتيلا علماش هني كتير أغلان بريتيلا لا علماء بلا ظاهرا خوي باسك باسي صلاة دارة براسي ربطي بعلماء ونية موضوعا براسي ربطي بعلماء ونية بيقول لك نصوص كتاب السنة نابيني بلا إطاعة علماء بكن طاعة العلماء طاعة العلماء طاعة العلماء نية بلا مشي هي فاسألوا أهل ذكري اسألوا العلماء هيا أما طاعة العلماء ما نية أقول بالله إنما يتباسي علماني أقول شيئا لما فسدني فلن باسك باسي علماء شليل بلان بقشتي الله أعلم نابيني بقشتي باسكم لا إسلام بل طاعة العلماء بس لك شيء اسأل العلماء اسأل العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم بويا علماء سيريد بلقوا دليل يانك نقوتي وبلطا أويك هيا شن صالة بريتية لطاعة العلماء أما أوي إيما بان نوازي بوكين شيا بريتية لا السؤال من العلماء أو سؤال العلماء بريتيلا سؤال العلماء بسياكتن لعلماء وبريتيلا قرانا وبولاي علماء وسيكردني بلغكان يعني نقبلي والله شافعي وتويتي دزنيوز لأفرت أشكي تبتو هربو خد بلي ناشكي الله أما قرايلي شافعية لشتيك كمعصيتي خوايا تبارك وتعالى هاي يقولش بينوتي قرايلي شافعي بك شوف يقول علي خواه وبيغم رخيبك عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بوشيش إطاعة بؤمنهات وبؤوانهات وشوك ده صلاة دار أمرك نهيك أقل ملا جربك تقول علينا كي أو درس بك درس بك بلا معالم أمر نهينية ما قال قاضي بي قال عالم بس مفتية فتوى ده وايا وايا بوينية إلزامي خلطة إلا قاضي إلزام خلطة يعني بونا كسي بيت لاي ما مصايك بلا ما فرت بونا من أم بيا ومجني طلاق ده ما مصاك بونا بي الله عالمك بي الله ما مصاك بي الله ملاك بي الله كوتا يا الله نكوتا طوا بكابر أروح تدلو جرو كابر بحكمك يتور رازينا بجرو موضوع بو ميلاد بو حل يا كيبو أم ميلاد تبم شو عزتنا كابر وبشخي خوي رازيني والله بلا منهم بشر رازينا أروح تدلو نايكا أما قاضي وتينا مجركا رجكات السجن كان السجن ذي بوين يبلو واقع يا شو نحكي طلاق داوى طلاقات كوتوا والله بمش ملاية البزان محلية كابو لا قاضي وتي كوتوا الرازين بيرقد كاتا سجنوا ركش نكد ليجيا كاتو قاضي حكم إلزامية بوين قاضي خلق إلزامك أما ما مص خلق إلزام ناك بوين مفتي وقاضي أو فرق يعني مفتي فتوى دا أما قاضي فتوى داوى إلزامشة فتوى كاني ملزمة إلزام كره أفرمي رحمتي إخوائي لبي قال الله تعالى يا والذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وما أولي الأمر شيء دو قول إلى سرى علماء كان إن شاء الله أولي الأمر وأوتشمان والله أعلم أصلك أوكو أصل بوكيها بود الصلاة دالة علماء إيش ضمن شو تضمني ودورني وهذي أجري وهني قصي جوانا كان الله بريتيلا شيء بريتيلا أولي الأمر أموري دنيا وأموري آخرة أموري دنيا بريتيلا كيه بريتيلا الآن ده صلاة دار أمري وآخر بريتيلا علماء كانوا براسي أم قصة ركشة كي جوانا أما حقيقة كي جوانية شون جوانية شكو أما آية أبو بيغمري خواه ده بزيوه لسادمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم الصحابة كانش أولي الأمر هم عالم كبون هم ده صلاة دارك هر خوي بوا أما هر خوي بوا خوي أو كسا هستي كوريا هستي نكردوية جا كرنوية هي دينة لدولة شكو أصل واية ده صلاة دار شي بي أولي الأمر شي بي أولي الأمر ده صلاة داري ديني ودنياي خلق شي بدست إمامي عمر قاضي وفتوايا دا برنجيش يكر خد بشي بخلق دا أولي الأمر واضح أبراك أنا أما تين شي يكن شون توجيهي وقصاكن كان يقل علماء وتوينا ألين باعتباري أو كاتا آواي أما باعتباري استكليك جابونا توا كأوسا أولي الأمر هم خطيبك وهم إمامك وخد جمعة ججنانة برنوجي أكرد وخد بكشي بو خلق داو قاضيش بو فتواي بو خلق جداو قضاواتي شي أكرد دادقري شي أكرد سياسة داري شي أكرد لقل دولتاني شدانيش أولي الأمر منكم استبو تدو بشا وبشي علماء وبشي دا صلاة دار بويا هر دوكيان هر شمدك أصحى أكري أم توجيه شي بوكي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة في جلس الإنسان مسلمان سمع طاعيها بفيما أحب وكره لو يبي خوش لو شيء بينا خوش إلا أن يؤمر بمعصية ما قرش لكم معصية خوابي فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لا معصية خوابي بقرأ عليك أما معصية خوابي ولا فلجني قد غير حباب خوي ولا فرجني قدر خوي يقول فرمي حلال الصلاة دار كي بيشتك خوي حلال يكون تقول لي ولا حرام لا سمع ولا طاعة لا سمع ولا طاعة فلان شد خوي يقول فرمي حلال تي ولا نابت وحرام قدغه حرام يعني قدغه خوي يقول فرمي قدغه يقول ولا حلال لا سمع ولا طاعة أبدا ويبي يغمر إخوان صلى الله عليه وسلم خوي سبي فرمي ولكن من رضي وتابع فرمي ستأتي بعد أمراء تعرفون وتنكرون صلاة دارتي شاكي أنتي خلا بشي أنتي من أفرمي صلاة والسلام يقول سربي من أنكر فقد بريء هركسي إنكاري بك أو بريء بوسا سلامة بوه هي أنبلي أو حرام أو جناحة دوم ومن من من من أنكر فقد بريء ومن سكت صلاة والسلام عليه وسلم فرمي بيدن بيشتهي نزيق له فقد سلم ولكن من رضي وتابع أو شيء بدل بقلبي وفي زمان عليه الصلاة والسلام أو يبلي والله أعلم أو يبدل إنه كل اللي يبكى أو يبدل إنه كل اللي يبكى أو سلامة بوا أي سيم يعني من رضي وتابع راضي به ومتابع عينك وبلي بلي وكان الصحة عند صلاة دار جاري وهاي أخوي كسي قرأ كجي جماعتي هرأ كجي هذه فتوى يكن بوبدته رضي وتعوش فتوى يكي ودى هذه بيان كجي أيان كجي تو فتوى يكي بده هرأ ويهر أيان كجي يتر بود ديني خوت أفروشي بود دنيا عند صلاة دار شيخ رزام رحمة إخواني اللي بيأفرمي ابن قلاوان بان يكردن بو كوشك چوم لكوشك وبرتشاوي هميان وهاتو بيريم وبلاماري دسي دامو پیشوازی گربوتونو تولی لیکردم. برد ملای پنجرکا لزاویه که داینا. طبعا پیش خوی انقلابی که لیکرابو لسر تخلاد را او سا ام دوباره انقلابی کردوا کسکی دوباره لاداو. کومالا قاضی و مفتی هبون اوانی که پیاوی دا صلات بون و اوانی نزیگ مولا دا صلاتاو. پشگیری اویان کردبو. امیش اویز ابن تیمیه فتوایی که بودا بیان کجه. ابن كثير لبدا من هاي بس يقال ما حاولي زوري لقل كردم بس فتواي ببدم بيان كوجي على زانيم أما ضلي نخوش بران بريان على زانيم أما بيش واخد لسردمي لصلاة دارك هي بيش خويا دجي أم قصيان كردوا على فايدين كرد شو نسرى وكي بو هي نام كهي أوان وبدس خد خويا فتواي تكفير كردني من يندا وبم كوجن دانة كي دانة دا صلاة داري بيشو قاضي بيشو بيم كوجن بل كهني كان قاضي كان خويا نصيبو يعني الله يوتم أجر أمانة بكوجي لما أنا بعشر الدزناك أي كولم ندى الله هر كولم ندى وكولم ندى أو شهوتي يا خلق بكوجي توب فتوى يبودي أو هري كوجي توب فتوى يجيبه ندى بلا ينابي هيك هيك ترى دوزية تو خوان الناس ترى هيدا زي كذي فتوى يبودي ترى من بفتوى يبودي من ببلا ولا دروس أبي كوجي بويا بد بختين كذا وكذا تاني آخرتي خوي بفروشة بودني عيد الصلاة دار آخرتي خوي بفروشة بوي حرام بود الصلاة دار حلال هر بوی لای علماء او هر عالم د تکلاوی د صلات داری کړی چې د مال د صلات دار هم شو د صلات داری کړی او چا ته سیدین کړو الا مگر مصلحت برجون دی کی دی نیتاب تکلاوی د صلات دار مرفوضه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خوایله سره په حدیث کې صحیح فرمی هر کس زور را او بکادری رقبه و هر کس تکلاوی د صلات دار کته شي فتنه دی شیخ البانی فرمی حدیث صحیح الكاس يزور رابك أضلي الرقبة الكاس يتيك الله يبدأ صلاة داربك توشي في تندي هربوية أفرمي فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أقر هاتم معصيتي خوابو سمع طاعة بهي الشوازي ناكر أفرمي متفق عليه أفرمي حديثه متفق عليه وعنه هلا ابن عمر وقال كنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا في ما استطعتم لويك لتوانا سم لتواني توبوا أجرنا توانات النبو دعوات لنا كري سمع طاعة كان لشتك لتوانات النبو لصلاة إيه ونبو لصلاة إيه ودرشوا أفرمي متفق عليه وحديث متفق عليه كواتا يريد صلاة درج حسب استطاعته وتوانا النبي لسردني وكاتب وناهي شد وناهي شدنا قا ابن علان رحمة إخواني اللي أفرمي لهني نسخير الصالحين مما كيبيونية يعني فيما استطعت، هناك فيما استطعت. أفرمي رحمتي إخواني لبي وعنه هل ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. هل كسيد بيعتك لقردن بي ودس لطاعته بيعتك درك أقاتوا بأخوة تبارك وتعالى ولا حجة له، يعني هيج بلقيك بينيك أقاتوا بأخوة تبارك وتعالى هيج بلقيك بينيك لسر أو قريالي نكردنا لسر أو دسي طاعة در كردنا دسي لطاعة در كردوا لسر أو هيج بلقيك بيني وهيج عذريك شيني. ومن مات وليس في عنقه بيعة الكسيك هيج بمري وهيج بيعتك لقردني نبي وهيج إمامك وبو خليفين مات ميتة، ميتة اسم هيئة يعني بهيئة الشوازي صفتي جاهلية قد مات، مات ميتة جاهلية بوتي شون كالبروي أهل جاهلية نيتون جرق ورائري تيوا نيتون جرق ورائري دا صلاة داروا ولكو بعيبي أنا زاني وكو باسم قلوتم باشاي جاهلية كي بو دمسبي رئيس عشيرية دمسبي بو بويا كم جار زور بدك من لم يجوي هم جزيرة عربية برشاوت كي باشا كان هبو بي راس وخو هر نبوا باشا راس وخو يعني دائما رئيس عشيرته كان باشا ان بو هر شي وتبي بقوي اوي ان كردو بويا بعيب يعني هات بو بقوي باشا كان عيب يعني بقوي تصلى دار كان بويا فرمي ما تميته جاهليه بجاهليه مردوا افرمي. وفي روايه له هل روايتك مسلمه افرمي رواه مسلم ومن مات وهو مفارق للجماعه كسب امري ومفارقه جماعه بك فإنه يميت ميتة جاهلية أو با أمره بمردنيه جاهلية بشهوازي جاهلية وفاتك همان معنى الميتة يعني بكسر الميم فنبى كسر ميمك. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، سمعوا طاعة هبي يعني اسمعوا وأطيعوا أمراءكم من غير معصية يعني وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة أجر عبدك حبشيش كرابة أمير بسرتانوا هرق ورغليب كان كسر يدود ميوجة وشي رسول الله أي شبهين بوا آية ولايتي عبد جائزة يا جائزني أما محل خلافة براي علماء جمهور أهل علم حزيك يقول لها مويا إمامتي عبد جائزني برسياري أي بولي وإن تأمر عليكم عبد حبشي وقال حديثك إرباضي كل ساري لم حديثك أفرميتي أفرمي وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة سري يدود ميوجا سوداني كان تنبيني وأشرش بي سكان حبشي ها قجيان لولا يجي ميوجا بس إلا بي فيما يسوى توسل بلام دو فائدة يكم بولي عبد لكاتيك إمامتي عبد لسنية مبالغه لضرب المثل وين منهيه اهينيته مبالغه يعني حرتشني عبد يكو بود صلاه داري نيشيا وكشون عبد بود صلاه داري ناشي او نيشيا هربتان قبول بقينا يان اكري ما بس تامر عليكم امامي صغرى بينك امامي كبرى يعني بون من جيش يكشو عبد كراتي عبد كرا امير يعني مش امير لو كاتا ما بس دواي أمدو تفسيرها إلى تفاسير علماء بأم حديثي بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم وكوشي وعي أوكو فرمي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أقر فاطمة مبالغة تمثيلك مبالغة أقر فاطمة كشم دزيبك فاطمة كشي دزيناك أقر فاطمة كشم دزيبك دسكاني دبرموا هربها أم خالج باسم كله درسكان بوشي يفرمي أم خالدهم ولحظيدهم بوشي يفرمي سري وكومي وجوابه بوتي فرمي سري وكم يوشواب وثمان لبروي دصلاة دار أهل علمك لا أوش لاني باسي كان لدصلاة دار أبي بس فاتي جو أبي شوي جوان بي وثمان بوتي شوي جوان بي ويخلق رقيا لي نبيته شو كان خلق رقيا لدصلاة دار وخراب الرودة وايا أوش تيكي معلومة يعني أبي أربوي تمشاكي لها موسى الأرزة لا أمريكا لا أوروبا لها مولاتانا دصلاة دار كاتي خويلة بجربيكم بلي مواصفاتي تياوي يبيكم بلي مواصفاتي تياوي يعني أبي كسيك بي قابل قبول بي ولا حديث كان شاء إجناته ولا سرجواني أما أنا قلت فقهاء بس إن كدوا الشوي تاجوان بي حتى بس إمامه كان هو يبرنجك قال إن شوي تاجوان بي باشتر يعني هيك النبي مثلا عبوسي بين عشرين بي خرين طالب بي يعني خلق يبين يا ربي برنيوجينك حزي حزب تشرونا شاوينك بوش وخ ضل ارتيني ضل حزي لناك ضل ناخوش بي شو الاسلام زور بايخ با تبايو بيك وجيانا دا لو روان قوا جاء بوش يفرمي وان تامر عليكم عبد حبشي يعني ولو كان حقيرا شن حقير بو شن بينرخبو شن ناشرين بو هل قرايالي هل قرايالي كان هل وها يفرمي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك سمع طاعتها بلا خوشي ولا ناخوش تسيك حديث كان بخاري مسلم بخاري مسلم غير بخاري مسلم بديانه وتايس دواني متفق عليه او امسيانيك وتايش هي كان بخاري ودواني المسلم افرمي عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك لا خوشي ولا ناخوشي لا قراني ولا اساني او يعني في عسرك ويسرك انا روايتها فرميتي في منشطك ومكرهك اجينا اخوي اصلي عسرك ويسرك يعني لداري لنداري ولا دارايت يعني في غناك وفقرك او يعني في عسرك ويسرك نزيك لو رأيتك أفرميتي في منشطك ومكرهك كليرا هاتوا أفرمي ومنشطك ومكرهك يعني لو كاتيك وبيد خوشة ولو كاتيك بيد ناخوش أو يعني منشط ومكره يعني يو كاتيك بيد خوشة وحزكي هاي تزوق الله أشتبك حزي ليكي يعني لو كاتيك مكره وحزي ليناكي بيد ناخوشة لهردكي أبي سمع طاعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شانيك مع صيت إخواني تبارك وتعالى وصلى ذلك مصرمان به وأثرة عليك وأثرة عليك أثرة شيء أنت تبير من باب إثارة باب الإثار والمواساة يتبير من باسم تم إثارة ويا فضل أو بدي تسر خوته يعني تو شياب يشتيكي خل ما يقعد دس وتيوب يخوي من علاقات حزيلة كا يخوته بدس خوته ويا هي دز من علاقته ومن بريتيل إيثار إيثاري أو كيف بس أخوت أثرة تنشي ده صلاة دارك يجي بشقوا مخوم ويتوش أخوم ومن بريتيل أثر أما حديثي في عمر عليه الصلاة والسلام ما تشاهي أخوتنا أمرنا يبينن ده صلاة دارك بشي خوي دا أخوة بشي من اللي تكيجنا أخوة تبشي زور بيت ده صلاة دارك أنت زور بيان بشي خوان وبشي من اللي تكيجنا أخوة عبرا كان من اللي تكي سياريه كيني او بنجا سياريه ملتكي خانويه كيني او صد خانويه ملتكي عرزكي صد متريه او عرزكي بدونمه واضح برا كان او يق عرزي هي او لشاره شوار بينجك ولا دروي شاره د بانزيك هي واثرة علي يعني او تو مستحقي بشي توي ايوا ابو اخوي اما اهل علم لشرح اثرة واثرة علينا اراد فرم واثرة شون تحريك كري بفتحي همزك أثر وهنك جلن بإثرة وبأثرة هردي كان هاتوا كواتا كاتا سيلغة أثر وإثرة وأثرة بمسانة أفرمون هاتوا يعني استئثار اختصاص بأمور الدنيا يعني بشتكان الدنيا بن بوخويا بشي يا وجناده هل ابن علان رحمه اخويا لابي ابن علان فرمي عليكم الطاعه وان اختص الامراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم حقي توي هالاي نايدا بيت رواه مسلم فرمي مسلم رؤيتي كرد ولا حديث افرمي شي افرمي اعطوهم أوين بيبدن كدعوات ليكن واسألوا الله الذي لك ودعوي حق إخوتنا الأخواب كان والأخواب بارنوا حقتي حقتا أنور بقري لي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد ربو السين باقي كيبو درسي داتو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك